إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم بارك الله فيكم ما يكفي ما شاء الله أبو أنيس حقيقة إني لليلوش قاريوش عد لمستات يتلاعي دمس لمسمات نونجي كزيه بلت تجوي دارقو يميك أرى يعني بزوم يلم ياو حقيقة أهن بدن بني سمهو تنا راسو دمسو وفر يالي تجوي دوم بتام كونجو أقرارهم آيا يتندمي قوم كي يتندمي جمر በጣም ቆንጆ አቀራረብ ኢንሻአላህ እንግዲህ አሁን የመጨረሻ ውሳኔ ልወስንና ሁሉ ጊዜ እኔ ቁርአን እስከሚጨረስ እድሜ ከሰጠን 30 ጁዝ ለመፈሰር ሁሉ ጊዜ የሚቀራው አቡ አኒስ ብቻ ይሆናል ከሁን በኋላ ማን ይቀራል ምናምን አለልም خلاص እኛ درس سنጀምር አቡ አኒስ ስራውን ያቃል ያው የሚፈሰሩን አያ ይቀራል ስለዚህ نثبت في هذا الزيه النصنع يرومو قاري أبو أنيس نو بلن كل جزي بقرآن تفسير يسودم سبتشان نسمع إن شاء الله أوكي للو تشو الله يجأمر الله تشو سيتم وندم الله سبحانه وتعالى يزيدكم علما وقراءة ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله الشي ولث مرتاش نهدنا يقول إن بمنكم النبر والذين هم من عذاب ربهم مشفقون نزي سوج نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم كنسون دنهون بتأم بتأم لتناك أن دعانا رقالا يعني يفلقون سرا بسرو يسل يعني ليلثم بسقدون أنم بسأمو صدق أم بسطو يعني إقرات شون كوان يعني بيابت بسلات بيابت نزي كل جزي فري وشناتشو مكناتهم يا الله مكر اي تمنم يا الله قد اي تمنم مكناتهم مسلاتشو اندموش اهون يسجدو يسومو يالكسو يقرى قرآن تقبل لت الله التقبل لت ما يقو وانا وصنو عبادة مبزات هذا اللم ዒባዳው ይብዛ ወይስ ትንሽ ይሆን አላህ ተቀበለለት ወይ? ቢግ ኮሽን ማርክን ማስቀመጥ ያለብን እዚህ ላይ ነው። ስለዚህ ወለዚነ ሁም ሚን ዓዛብ ረቢሂም ሙሽፊቁን እነ ዓዛብ ረቢሂም ገይሩ ማእሙን። ይህችን ቃል ያዘዋት ወንድሞች፣ ገይሩ ማእሙን፣ የአላህ ጉድ የአላህ ነገር አይታመንም። አታቅም አንተ ሚዛኑ ከሱ ጋር ነው ያለው። የሰራኸው ስራ ተቀብለዋል አልተቀበለውም እሱ ነው። ወቁልና አልመጥሉብ እንግዲህ መጨረሻ ትናንትና ቁርአኑ ሲፈሰር ምንድን ነው ያለው? መጨረሻና ከኛ የሚጠበቀው ምንድን ነው ብንል፣ ናም አን የሚለ ኢላ ልኸውፍ ፊ ሐያቲሂ። አንድ ሰው በህይወቱ እያለ ወደ ፍራት መዘንበል አለበት፣ አላህን መፍራት ሁሉ ጊዜ። ወኢዛ ተቃረበ ፊራቅ ዱንያ የሚል ኢለ ረጃ። እንግዲህ በህይወት ለምሳሌ አንተ 50 ዓመት ከሆነ እድሜ በሙሉ እድሜ መፍራት አለብህ ከአላህ። እድሜ ሲቀራረብ ወይም በበሽታ ነው ወይም በእድሜ ያኔ ሽምግልና ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ያውቃል መቼ እንደሚሞት እንኳን ባያቅ ያኔ ሞቱ እንደተቀራረበ ያውቃል። እዛ ጊዜ ለአላህ ተስፋ ብቻ ታረጋለህ፣ አትፈራም ማለት ሳይሆን ያኔ አላህ ጀና ሊያስገባኝ ነው፣ አላህ ረህማን ነው፣ አላህ ረሂም ነው፣ የኔን ድክመት ያየኛል እያል በተስፋ መሞት ነው ያለው። ይህ ነው መካከለኛው ጀሚዕ ልዑለማት ያሉት ይህ ነገር ነው። ወአሃሙ ሚን ኩሉ፣ ከዚህ ደግሞ በሙሉ በጣም አስፈላጊ የሆነው አን የተዋዘነ ልመሐባ ወልኸውፍ፣ ፍራቻህና ተስፋህ ትክክል እንዴ፣ ሁለቱም ሚዛናቸው የያዙ መሆን አለባቸው። ያኒ አንተ ፈርተህ ሌት ቀን ሌትና ቀን ስትሰግድ ስታለቅስ ምናምን ይሄ በሱና የለም ይሄ ነገር። ወይም ደግሞ ልብህን ገትረህ ምን ያደርገኛል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ረሒም እኮ ነው ምናምን ይህም የለም። መሀከለኛ ሆነ ትሄዳለህ። ጠይብ እንግዲህ እኔ ልንገራችሁ ወንድሞች፣ ወሊላህ ልመሰሉ ልአዕላ፣ ትልቅ መሰል የአላህ ነውና። ግን አንድ በሪያድ ያለች ባልና ሚስት ስለ እነሱ ልንገራችሁ። ድሮ ስለ ትዳር ህይወት ሲናገር ገልጨው ነበር፣ አሁን ግን እስቲ ጠቀስ ላድርገው። በሪያድ ከተማ እኔ ይሁን ሁሉ አመት ስቀመጥ እዚህ እውነቴ ነው ከሀበሻ አርአያ የሆነ ትዳር እንደ ምሳሌ የሚጠቀስ ትዳር ባልና ሚስት እውነቴ ነው በጣም ደስተኞች የሆኑ የሚባሉ አንድ ትዳር አለች። እኔ አውቃታለሁ ይችን ትዳር ባልየው አውቀዋለሁ። ሁል ጊዜ ነው የምንገናኝ መጅልሳችን። አንድ ተማሪ ነው እሱ ከኔ ተማሪ እንደዚህ ነው። እና ራሱ የነገረኝ እኮ ነው የምላችሁ፣ ራሱ ከራሱ ነው የሰማሁት ይህ ነገር። ምን አለ አንድ ቀን አለ ለሚስቴ አለ፣ በጣም ነው የሚዋደዱት፣ ጎረቤቶች ዘመዶች በሙሉ ያውቃሉ ይህ ትዳር ከአላህ ያኒ ምርቃት እንደወረደበት ነው የሚያውቅ ሁሉ ሰው። ፍቅር ነው፣ መተዛዘን ነው፣ ንጽህና ነው፣ ምንድን ነው ሁሉ በቃ ሁሉ ሰው እንደዚህ አይነት ትዳር ቢሰጠን ነው የሚለው። ኦኬ አንድ ቀን አለ መራ ይኽቢሩኒ፣ እሱ ራሱ ይነግረኛል፣ ሸክስያን እኔን ይነግረኛል ስለ ሚስቱ። ወየቁል አዕጀዘትኒ ቢወፋኢሃ፣ እንዴ ውለታ ያኒ አሸነፈች ነው ያለኝ። እንዴት እንደማመሰግናት እንዴት ውለታ እንዴት እንደምመልስ ለሷ እውነቴ ነው በጣም ተሸነፍኩ አለ። የምታደርገው ጣዓ ግኔ እኔ ከምላሴ የማወጣው ትእዛዝ ግማሹ ብቻ ሲወጣ ሳልጨርስ ወዲያውኑ ለመፈጸም ትሮጣለች አለ። ፍቅሯ ነው ወላሂ እኔ እንጃ እንደምን እንደምታፈቅረኝ በጣም ነው የሚገርመኝ አለ። የቁሉ ተተከለሙ መዒ አን ኩል ሸይ፣ የሁላችሁ እንግዲህ ወንድሞች ሚስቴ ስለ ሁሉ ነገር እንነጋገራለን ትሰማኛለች አለ። ወላኪን ለም ተተከለም የውመን ቀጥ አን ደኽሊ ሚነል ማል፣ ስለ ገንዘቤ ስለ ደሞዜ ስንት ገንዘብ እንዳለኝ ምን እንደምሰራ አንድ ቀን ጠይቃኝ አታውቅም። ምክንያቱም የኔን ስመት እንድትነካ የፈለገውን ነገር ሚሊዮን ነው ማስገባ ወላ 10 ሺህ ነው ንግዱ እንዴት ነው ክብሬን እንዳትነካ እንደዚህ ሁለተኛ እንደዚህ አድርግልኝ እንደዚህ ግዛልኝ ይሄን ነገር ጎደለብኝ ምናምን ሰምቻ አላቅም አለ ወለም تطلب مني شيء من شؤون المال فانا اخذتها عند كان በጣም አዘንኩና በጣም ፍቅሩ ይያጋለ ይያጋለ በጣም ወደድኳትና አከበርኳት አለ አንድ ቀን ወደ ባንክ ይጃት ሄድኩና ምን ነው አለችኝ እዚ ባንክ እስቲ ትንሽ እንተዋወቅ ምናምን ብዬ በ50 ሺ ሪያል በስሟ ሂሳብ ከፈትኳለይ ይህ ላንቺ ነው ከፈለክ ቀደዲው ከፈለክ ለቤት ስጪው ከፈለክ ላንቺ ይህ ላንቺ ነው ያንቺ ገንዘብ ነው አትጠይቅኝ ካሁን በኋላ በስሟ ከፍቼ 50 ሺ ብር በባንክ አስገባሁላት አለ سبحان الله ومره كذاب وهلا كاند عامت بهلا دمو من الكوات اهون اديس ابا نهدال ان شاء الله عند فيلا بيت اسرى له باسمش نو مزغبو علات باسميلت مزغبو او كنياتهم خلاص انشي باسمش دي هون يفلقال له علات تاقالاتشو من عليتشو قالت باسمين دي هون تاونا سمو باسمين دي هون تاوي هلاج سمي ካንተ ስም በፊት መጠራቱ አልወድም አለች ለምሳሌ እሱ سعيد ከሆነ እሷ خديجة ከሆነች سعيد ሲባል ነው የሚያኮራንጂ خديجة ካንተ ስም በፊት የኔ ስም እንዲጠቀስ አልወድም አለች ያ አላህ ምን አይነት ሴት ነች والله ሴቶች ጠየቁዋት ሴቶች ጎረቤትና ዘመዶች በጣም ተደነቁና እንዴት ነው የናንተ ድራር የናንተ ትዳር በጣም ሰውን የሚያስደንቅ የሆነው ምስጢሩ ምንድነው ብለው ጠየቋት ተቃላችሁ ምን አለች ሁለት ቃል ብቻ ተናገረች አሁን የሱረት አልማዓሪጅ ሞዱዓችን የሚነካ ነገር ነው ምን አለች احبه حبا واخافه خوفا አለቻቸው በጣም ነው የምወደው በጣም ነው የምፈራው እንዴት ሁለቱም ሊመጣ ይችላል በትዳር ህይወት ወንድሞች በጣም ወደዋለሁ ፍቅር አለኝ ከሱ ትዛዙን አከብራለሁ እንደፈለኩ ነገር እንትን እንደፈለገው ቢያሽከራክረኝ እንደዚህ እኔ የሱ ነኝ በጣም ነው ወደው በሱ መልክ ደሞ በሱ መስፈሪያ ደሞ በጣም ነው ምፈራው እነዚህ ሁለት ከተገኙ በትዳር ህይወት እኔ እንጃ ጀና አለ ቢባል በዚህ አዱንያ እሱ ነው ጀናው ምክንያቱም አንድ ሰው አንድ ሴት የምትፈራ ብቻ ከሆነች ወነቴ ነው 80 ኪሎ የነበረችው ወደ 40 ኪሎ ልትወርድ ነው በፍራቻ በቃ ሲናገር ትፈራለች ሲሄድ ትፈራለች ምናምን ወይም ደግሞ ፍቅር ብቻ ሆኖ ትዕቢት ካለ ወይም ቸልልትነት እንደዚህ ካለ ደግሞ ጥሩ አይደለም احبه حبا يعني كثيرا ማለት ነው واخافه خوفا ፈራዋለሁ ደግሞ አንዲት እንከን እንዲያገንጅብኝ ወይም አንድ ነገር በኔ ሰበብ ኮስተር እንዲልም አልፈልግም ትላለች ኢዘን እስቲ ወደ ተፍሲሩን መልስና ለቡደ አኽዋ እኛ አላህን መፍራት አለብን መውደድ አለብን ሁለቱም ካልተገኙ ዜሮ ነው ከሁለቱም አንዱ ከተገኘም ዜሮ ነው አላህ ከኛ የሚፈልገው እንድናፈቅረው እንድንወደውና ለልዕልነቱና ለትልቅነቱ ደግሞ እንድንፈራው እሺ እስቲ እንቀጥል ላቡድ አንዕተቅድ አን አላህ ረሕማን አልረሒም አላህ ረሕማን አልረሒም መሆኑን በልባችን እናስቀምጥ ወፊ ነፍስ ልወቅት በዛ ጊዜ ደግሞ ሸዲዱ ልዕቃብ መሆኑን ደግሞ በልባችን እናስቀምጥ ሁለቱም በልባችን ፓራላል መሄድ አለባቸው አላህ ቀጪ ነው ይቆጣል مريتون يقلب بتقال كفلق كتقطع الله دمو رحمن نو أزان نو رحيم نو ولكن رحمته أوسع وسابقة غضبه لكن يسو رحمة يا الله رحمة يعني كقطع بلاي نو عندهم كقطع يسفى رحمة نو الله سبحانه وتعالى أوكي يقول سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون انديت اندزي هلال الله سبحانه وتعالى يعني رحمه بمولو هوت يالو نجر يتقال لله كله نو رحمان ني لهلو لكافرهم لمسلمهم لانسسا ولمن رحمان ني قطرو من لال فساكتبها للذين يتقون هذا رحمه عامه لهلم نو اتقلاي رحمه يهونهم لهلو نو لهلم يرزقال لهلم طينا يسطال لهلم غنزب يسطال لهلو امان يسطال لمثاله اديس ابابا سنل لسلاموش بتش ادلم يمرزقوا الله سبحانه وتعالى ወይም ደሞ ለሰላሞች ብቻ አይደለም ሰላም አማን የሚሰጣቸውላ ሰላሙ አማኑ ሪስቁ ልክ እንደ ዝናብ ለሁሉ ነው የሚወርደው لكن اكتبها للذين يتقون الرحمه الحقيقيه يوم القيامه الرحمه الحقيقيه هي يوم القيامه وهي للمتقين وللمؤمنين فقط كيف يدخل المشركين والكافرين فين في النار ساتو سكتاتشو ويرحم المؤمنين ويدخلهم الجنة في الفردوس الأعلى في جنات عدن هذه هي الرحمة الخاصة للمؤمنين طيب كيف يكون ربنا قاسي شديد ولا يغفر انديت الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم نين إيالي انديت ونجل أي توبة أي لم أي دمس السم انديت إذنتها يسمون ببني آدم لا لا لابد الله سبحانه وتعالى هو رحمن رحيم كما هو شديد العقاب وهو الذي قال حتى للمشركين يا أخوة والله مشركوش إن أبو جهل إن فرعون أهون يالو ينبروا ماركس لنين أهون يالو بتأم كفنيا مشركين هونو سوش توبابيلو والله العظيم الله يغفر الله تشو بل ያደረጉት ወንጀሎች ለ50 አመት ያደረገው በጣም በጣም መጥፎ ወንጀሎች ወደ ሐሰናት ይቀየርላቸው ክርስቲያኖችና ይሁዶችና እነዚህ ከሃዲዎች ይህን ነገር በደንብ ቢያቁ ኖሮ ሁሉ ያሰልም ነበር ወንድሞች ወንጀላቸው ለምሳሌ 40 አመት አንድ ሰው ያለ ወንጀል ያደረገ ሽርክ ነው ኩፍር ነው ዚና ነው حرام መብላት ነው ሁሉ አድርጎ አንድ ቀን ተውባ ካለ የእውነተኛ ተውባ ካለ يربع أمت ونجلوش بمولو على طول كونفرت يادرقاش وعلى الله سبحانه وتعالى ود حسنات تملكتيا أربع أمت حسنات سيمزق بالله الله يالسرهو نديتنو ينقر أني أسابدن يالعندن كان يسرهو نقام يقول ساي سراكونو إذن هذا هو يقول سبحانه وتعالى قل للذين كفروا يا محمد بلاتشو النزي قرشو شمي بتأبطو يالو قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف الله أكبر أهن تباك على أبو جهل ينبروا يهاي آمت وانجلنا كفر شرك الله سبحانه وتعالى هل ترقر كارغو دليت يا رقوال قل للذين كفروا إن ينتهوا واندموش هوتوش سمون يالاتشو كنا انتوكو بزو وانجلي اللو اللوكو የማይሰግድ አለ መጠጥ የሚጠጣ አለ መጥፎ ስራ የሚሰራ አለ ብዙ አላችሁ እዚህ ፓርቶኮች ብላችሁ የምትሰሙ አሁን ብዙ ወንጀሎች አላችሁ ስሙ እንግዲህ አንድ ቀን ተውባ ካልክ ወንጀልህ ብቻ አይደለም የሚሰረዝልህ ወንድም ትልቁ ሀብት ወንጀሉ 100 ሚሊዮን ከሆነ ኮንቨርት አርጎ 100 ሚሊዮን ሐሰናት ይሰጣሃል ወዲያውን ኮሞትክ ቀጥ ጀነት ኮሮም ትገባው ተውባ ካልክ በኋላ منم ونجل سلاله جنات قبال له إذن يقول سبحانه وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا انبيبلوا أفنقطوا كهيروس فقد مضت سنة الأولين يقالوا كالنسو بفيت ينبروا ونجلوا النج من انداد الرقات شو الله سبحانه وتعالى أن التواوك ألن يقالوا إلى الله سبحانه وتعالى تهديد نوي كانت بفيت ينبروا تكافروش من انداد الرقات شو تاك ألن يمشاله قد توبا بتلنا ودي حسنات بكأير له الشلال لله يقول سبحانه وتعالى في سورة النور تملكته قلت هنا ونققر يعني يقرمن إهن آياء هنا ما نبهو اتقرات ارنبر مكياتهم علماتش واندان دو انديت بمولو وانجلوش ودي حسنات بكأيروال من اينت رحمتنا ومن اينت ازنتنا ومن اينت فتحنا بلو يعني ميات ارات ارنققر ناقر نبر አሁን ግን ሐቂቀተን ትላልቅ ዑለማዎቹ አያው እንዳለ ሲፈስሩ እንዴት ተሳለ መሰላችሁ يقول سبحانه وتعالى في سورة النور آية رقم 68 69 يقول والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر

ሰው መግደል የሚወድ የነበረ ለሰው እዝነትና ለሰው ማልቀስ በጣም ደስ ይለዋል። እሺ እንደገና ያኒ ሽርክ የሚወድ የነበረ ኢማን ተውሂድ ደስ ይለዋል። ቢድዓ እንኳን ትንሽ ቢድዓም ይጠላል። ይህ ማለት ነው ፈኡላኢከ ዩበድሉ ላሁ ሰይአትህም ያኒ ተተበደል አቅዋሉሁም ወአፍዓሉሁም አለቲ ካነት ሙስተዒደተን ሊአመል ሰይአት ተተበደሉ ሐሰናት ጠይብ ፈየተበደል ሽርክህም ኢማናን ወማዕስየትህም ጣዓ ወተተበደል ነፍስ ሰይአት። ይህ ነው እንግዲህ ዋናው ነገሩ የቶፒካችን እምብርት ይህች ነች። ወተተበደሉ ነፍስ ሰይአት አለቲ አሚሉሃ ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وإنابة وطاعة نعم تبدل حسنات كما هو ظاهر الآية آياو بقلت سند تناقره إنيا آياو أنقتون متأمززا نفلقم تأويل ما نفلقم ويم ليلة ترقم مستثن ما نفلقم آياو بتأم قلت سيهونا نو توبة على سو إن شاء الله عندما تؤمت مع سيابي أدرق مع سياون دمس السارقن حسنات مزق بلتها لنلال. ورد في ذلك حديث الرجل حديث يا نبياتشن حديث اللي من يلال نبياتشن عند سو يوم القيامة بحساب لا يوردنا كذبها لا بزو انجلوش يمزق تمزق بوبتي قنيال معرفنو الله زنديك أربال الله سبحانه وتعالى يهن وانجل ادرقها ليهن وانجل ادرقها ليهن وانجل ادرقها بلا هل وانجل يسايوال كذا بحالا يامنا لنقدي انتن ليلا يتشلم كناتو ملائكو شو يقربالو صحوفو يقربال من يقربال راسو وانجل ادرق بث زمن انا بوتا الله يسايوال ازها قزي قالون دايل فعددها عليه كذا بحالا قطرات قطرو اسركبو يهن وانجل هلو جهنم بتقبانو والو كذا وهلا الله من يلوال ثم ابدلتها لك مكان كل سيئه حسنا فقال شوف شوف شوف, شوف الطمع شوف يا سولج انديت جائر نو يا سولج انديت طمع ناس ستام نو انا من يلوال الله سبحانه وتعالى عبدي نعم يهلو 10 مليون سيئه يا دركو وانجل ادركو اني برحمتي كلهم دلز سرز هرقي ببوتاو 10 مليون حسنة ستجها له يلو نبياتش منالو كذا عبدو من يلال يا ربي إن لي سيئات لا أراها هنا اندي يم ازيها لا مت أشوت بزو وانجلو شاد الركوتا اللي أمتو تلال وانجل اندي مت أيفلقال لمن وانجلو ودا حسنات سلميك أير ربي يلوال نعم እኔ ያደረኩት ወንጀሎች በ40 አመት ቆይ ይሄን ብቻ አይደለም እኔ ስንት አለ መላእክቶች ያላዩት እና ያልመዘገቡት ስንት ዚና አለ ስንት حرام መብላት ስንት አለ አምጡት ይላል ነቢያችን ሳቁ ፈገጋሉ ይሄን ነገር ምን አይነት የሰው ልጅ እኮ ሱብሃንአላህ አሉት እና ይሄ ነው እንግዲህ ኢላሃችን ይሄ ነው ኦኬ ከዛ ቀጥሎ አላህ ሱብሃነ ተዓላ ምን አለ 29ኛው አያ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أهن الله سبحانه وتعالى دخل في الحياة الأسرية والحياة الزوجية كآخرة وطعنهن كهل نقر وطع الله ببيت السب درجانا بحياة زوجية يتدار حيوة وستأس قبان الله سبحانه وتعالى الذين هم لفروجهم فروج مالت عورة مالت نو بلت مالت نو انا وند الناسيت هلوم بلتا تشوت أبك أو ودا زينا ساهدو ودا بلقنا ساهدو يونورو سوچ يعني من الزينا ودا وعيه ومدح الله الله سبحانه وتعالى عندهم بلتن تأبكو يونورو سو بتآمنوا ميا مسجنو تملكت مريم انديت دا مسجني يقول سبحانه وتعالى ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها بلتوان تبقى عند سو ساينكات يدغج فنفخنا فيه من روحنا انيا جن بجبريل اما كاينت اوف بلو اسرغزات وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين مريم እኔ ልንገራችሁ ወንድሞች መርየም ክርስቲያን ካላችሁ ስሙኝ እዚህ ሩም والله الذي لا اله الا هو مريم ለኛ ትቀርባለች እናንተ ምንድን ነው የምታቋት አታቋት مريم مريم እናንተ ኢላህ ነው የምትሏት እንደ ኢላህ እንደ እግዚአብሔር ነው የምትገዙዋት ይሄ ደሞ ነገ مريم እና እናንተ ጎን ለጎን ቆማችሁ እሷን እምትከሳችሁ እንዴት እኔ ባሪያ ውድቅ የሆንኩት حقير የሆንኩት يعني كالله زند الله زند بتام ودك يهم كسو انديت اله بلاچو مريم هوي سچين مريم هوي سچين يمتلوت ما نو يعززاچو بلا متكسو سوانچ مريم اونت يلنگراچو مريم لنيا تقربالچ تملكتو الله سبحانه وتعالى من الهلال مريم ولدت بكر كفرجنوا لجاغرد هنا تفطرچ وماتت بكر لك عند سوسينكات بدنقلوا موتج مع انه ولدالش ولدالش بالله تامر ولدالش لكن بكر تولدت بكر موتج والفرج فرج مالت الزهلاي يطلق على الذكر والانثى لما ان يوم فرج مالت يسيت بلت مالت ادلم وندموش بالقران درجه فرج مالت يسو يسو عورا مالت نو شيء والرجل فسلمنا لا يسمح له عند سو ايفقد لتم بالاتصال الجنسي كسيت كا جنيت لمارق ايفقد لتم الا بسنتين هلت بيتشاناچو يتفقد لاچو زوجته مستو وامته بارياو لببل وندمك زوجته بهج يا جبات امته بجنزب يجزات باريا يقول سبحانه وتعالى إلا على أزواجهم مستوچاچو أو ما ملكت أيمانكم أيمانهم بغنزب غزواچو بارياواچاچو يعني باريا يعني تباريا هونهچو متغزا اشي جن هذين الاثنين النزيح قلت ود مستوچاچو بቻ غنيت يميارغونا كبارياچاچو بቻ غنيت يميارغو يقول سبحانه وتعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم هذين لا يلامون فإنهم غير ملومين ورمستو هدو نكاح درجة يعني قنية درجة إما سجن الانجي أي وقسم بارياو دمو نكاح درجة إما سجن الانجي أي وقسم وفي وقتنا الحاضر لا يوجد إماء أهم بلنو كفل زمن باريا يلم باريا مالتي الزهلاي اسلمنا يفقدوا بارنت يلما هنا لمن اصلا بسلمنا بارنت من معرفه نو يسلم بودن في امامهم وفي توحيدهم وفي اسلامهم يكفر بودن هلتم تغاشتو طورنت تدرغو كنزا كفاروچ يتماركو انزي ناتشو باريا لدين طورنتو لاعلاء كلمه الله يا الله انك الكف بلو بقران هاغريتو يعني هاغريتو نصاوا وتاو يندمو اسلامو شو كاشنفو بذا بميقمطوت اگر بقران دي حكمو نو ديستوراچو نا حغاچو دنباچو بمول بقران دي هون بسنانا بقران لذي يتاغلو لذي طورنت يادرغو بيتشا نو جهاد في سبيل الله ميبالو اوكي اذا وفي وقتنا الحاضر ان اندني اندني كونه والله اعلم لا يوجد إماء باريا باليت يلتش مهون إذا أردنا أن نقول يوجد إماء باريا اللتش بلو يمكرا كركالي لابد أن يوجد جهاد في سبيل الله الجهاد الحق ونتنيا جهاد الله بقرآن يدنققو بسنة نبياتنا نقو علماء يتسمى مبت شروط اللو فرائض اللو واجبات اللو سنن اللو مكملات اللو جهاد زنبلا هذا اللهم بقى عندك بشيك وطبقى كافرون جرسة خلاص كافرون شو جرسة شو انت زي هذا اللهم جهاد لك عند صلاة فرائد الصلاة سنن الصلاة واجبات الصلاة مكروهات الصلاة محرمات الصلاة مبطلات الصلاة انت منل يا جهاد في سبيل الله دمو راسو يشالي حقنا دنبالو فالذين أسروا لمسالي طورنتك تدرق بهالا يتماركوا النسونات شو باريا مبالو من رجال ونساء أسرهم المسلمون خلاص إنزه ناتشو باريا مبالو هؤلاء هم العبيد والإماء باريا مبالو نسو ناتشو. طيب لكن أين الجهاد بضوابطه يتال أهم بزمناتشن ينبياتشن جهاد يتال ساتشو كل زنب لسماني شي جهاد في سبيل الله لا الله تبلو جهاد دلك ترقونات صفاتشو كفتن يو منقصو دستور قرآن سنة علماء بفرد بيت قرآن بسر بيت قرآن بوتادر انتن قرآن بهنو بقرآن يمن نسراكو هوني لزيهن ويموتن يتشفتشفن بلن يهن كالي يهن وجهاد ينبالو. لكن اني اهن لتأهيكاتشو أين الجهاد الحقيقي بضوابطه؟ بضوابطه مارد الله بدأ نقاقونا بسنة نقاق الجهاد يتعلي الكل يدعي عن جهاده هو الجهاد تمركته إن عرفت نقريس أفكواتني هلو يمي هذا رقو جهاد ينينو جهاد إلال كن جهاد في سبيل الله ما نو أنكم فتجدوا مثلا جهاد يميلو يعني عندنا نتكسل لاتشو فتجد منهج المجاهدين عندن جهاد يميلوا له يمهدوبة مسمر بعضهم شيعة يشيعان عقيدة يزوهد له وبعضهم صوفية دكية لصوفية بكاي شرك صوفية وبعضهم خارج عن السنة للو تشدمو مجاهدين يموتون هاتشو يتقدلون هاتشو يتبالي من قد هاتشو كسنة وچنو. طيب وبعضهم يجاهدون فقط للوطن عندنا نشدمو يناقر نتساموت أثال لبت يمريات شبت أموت فنو مريتات نتساموت أثال لبت أقرات نتساموهن لبت يميلو دمو ألو وبعضهم من لا يصلي فيهم أبدا كذا جهاد من يدرقو يما يسقدو ألو يعني عند جهاد مجاهدين نوبلو باند برها سوست وتدرشنو سيزيارة سيات إسو منامن سيلو سيزفنو أيهو أتشونا النزينا أتشو مجاهدين الكوت. إذن بعضهم يجاهدون فقط للوطن وبعضهم من لا يصلي أبدا تمام وأساس هدفهم وأنه ملك تاتشونا ألماتشو ليحرروا الأرض مريت نسأل لموت أثنو لا لإعلاء كلمة الله نسأك واتبها لا يمئراب يمسراك يسمين يدوبو سوسر راش حق أنفلقم قرآن بيتشا يميل كالي إن النسو يماركواتشو النسو ناتشو باريا ميبالو أهونيني ألو يلو ما دلم يملو يالهوت جهاد مالت ينبياتشن غزوة أحد غزوة بدر غزوة الخندق غزوة تبوك غزوة كذا يعني نبياتشن ما درقوت ينبرو تقمت لك اندسو كالي مالتنو والله أعلم اللي يلم الله أعلم. إذن بزي عينت بارياوش سيتوش كتغنيو تاقبات الله لا سات تاقبات مستهنج كني قال له بزي عينت تتماركش سيت قنجو لتهن تشلال لك ينقوس ليج لتهن تشلال لك باريا مالت انيان دبن لو تقور فنقا منامن مالت هذا اللهم باريا باريا the most beautiful لو تهون تشلالك. نعم مارية القبطية لا جويرية يا نبياتشن ميست جويرية باريانش تماركانو تشتات لو تانو يمتاشو لكن يا اقرو مري يسولج نبارج لبسوا حرير يعني بمقبوة شعوما يمتتنياو صوفا يمتبلاو يمتتاو يعني يمتلبسوا ورق ان الماز قرنة تدرقه تماركك عنده ثابت بن قيس بن شماس ينبالو بإجو ودكك كذبو هلا نبيه صلى الله عليه وسلم قزوات نساوتوات أقبوات شي إذن باريا مالت بطرنة يتماركنو طرنة تقن يا الله طرنة مهن اللبت 100%. وفي الحديث نبيه صلى الله عليه وسلم منالو في الحديث وفي بضع أحدكم صدقاء لمسته ويم لبارياه يمتادر قوي سقا يسميت قنونيتك صدق أنوالو يعني سكس ማረግ ከሚስት ሰደቃ ነው والله ሰደቃ እንግዲህ ሁላችሁም እንግዲህ በሉ ሰደቃ ከሆነ ዛሬ ما شاء الله ዛሬ ሰደቃ ይሞላል ምንድነው ዛሬ ማክሰኞ ነው ላ ሐሙስ እለት ነው ሰደቃ የሚበዛው በእኛ በሳውዲ አረቢያ ሐሙስ ወደ ሐሙስ ሌሊት ያኔ ወደ ጁምዓ የሆነው ሌሊት يعني بيتوش اتاي ولو سيكرافس نو متايو بقى جهاد نو بقى ببيت بالنا ميست مكنياتهم جمعة قال احمد تطب سلاله ياو لهلتهم تطب الله معناته على كل حال في بضع احدكم صدقه لنبياتين طيب عند الصحابه طيقواچو يا رسول الله اياتي احدنا شهوته اندو سميتون لماركات لماركات بلو جمع يميادرغو يؤجروا أجر لو قال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أرأيتم لو أتى في لو وضعه في حرام يهن فساش سبرمو بزيناب أرقو بحرام بيافسو وانجلي هون ببتال أو قدي بحلال كافسسو دمو أجر لو قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب إذن استنهد من علي والذين استنهد قمو أيو والذين هم لفروجهم حافظون بلتوچاچون طبقو يميهدو كزينا الا على ازواجهم الا كمستوچاچو او ما ملكت ايمانهم وين بارياو فانهم غير ملومين يهن كادرغو ايوقسوم وانجلونيش ايبالوم فمن ابتغى وراء ذلك كمستنا كبارياو ليلى بليلى سلتنا بليلى مكنيات بليلى زدي سميتون ياركا سبرمون يفسسه فأولئك هم العادون النزهنا تشو دمبريت أسو يتبالو النزهنا تشو يا الله تألاتوش يهن علماء تشو أبزانيو تشو علماء تشو كزيه آيا من وسدو ماستربيشن من لهم تلوت ماستربيشن بإج نكاح من لهم بالو وندموش بإج هرقه انتنو سبرمون ملكك منجنو بامارني على الوسم الشي يعني بيج وطاتوش يمي ادرقوت يعني بيجي اتشو ارقو سبرمون يكازفالو يح حرام نوالو لمن تملكتو اياو فمن ابتغى وراء ذلك كميستنا كباريا الليلة بالليلة السلت يعني انتن كادر بيجيهن بأقريهن ولا ان شاء الله بما ننجاهم نقر سبرمون يكأزف بسميت أولئك هم العادون سلزي عادة سرية بعربية من يلو تعلم السلاتشو العادة السرية لمنو عادة سرية تبالو يح باهل مستير نوالي تدبك او مسراو سويا يو بإجون انتنا يدرقم سكسا يدرقم سلزي العادة السرية هلتن ياسمالو الاستمناء استمناء مالت مني استمناء مالت مني مقذف مالتنو الاستمناء العادة السرية نزهولت سماتشو انا حرام نو يهنقر لساتم لوندم سيتوكو بتاعتوا ارقانا كانكا كادا الرقج تركالش هذا اللب يهم كل كلنو لوندم كل كلنو سلزي بمان نيوم نقر طلوبلو ماقبات عالبات شو عند السيت ممكن تتأيك عالش الشوان دوش انده فلقو بفلقو قزي لياقو يتشلالو سميتاتشو لياركو يتشلالو سيتواس من تارق بالكلمة تقلات اشي ينتياكي انينا انشهونن الناس ببتالن اشي انينا انشهونن هدلاتشن زيالنو واندوش سيتوشونن ريسيرش نارقنا انتين اسفلقو عليه ما سب فتوى ما يستطع بتنقره فتوى ما استطع لبت تصومي تاقشي تقستارقي تصومي ويم دمو أتام مارش بقى وند كمتا ملو وند يلمنا بألم بقى قماش كتقبل شو تقبل ونح تدار أرقي حرام يعني تركي علش تبلونا من ملسو قن ليلة سلت كالة دمو إن شاء الله أورنا سبت الله إشي والآن الله سبحانه وتعالى من علي الذين هم لفروجهم حافظون يعني من الزينة مالتنو كذب هلا يهن كتشرسن بهلا الله سبحانه وتعالى من عليه سلاسه لتنيا وآيا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون ሶስት ነገር ተቀሰ ኡላኢካ እነዚህ አሁን የተቀሱና በፊትም የተቀሱ ሁሉም ኡላኢካ في جنات مكرمون ብሎ ያጠቃላል እሺ الامانات والذين هم لاماناتهم يملوا اماناته ማለት ማለት ነው امانات አቀላቹ አማርኛ አማና ነው የሚባለው አማና ማለት ተሐሙል يعني شيء عند نجر መሸከም ማለት ነው አንድ ሰው አማና ይሰጣል የቃል አማና ነው የቃል አማና ነው አልሙሂም አንተ ይሄን ነገር ተሸክመ አላህ ዘንድ እንዳትጠየቅ የምትሸከመው አማና ይባላል አማና ሁለት አይነት ነው አለ ወንድሞች አማና مع الله ወአማና مع العباد አንተ ከሁለት ነገር ትጠየቃለህ ከአላህ አማና ከሰው ደሞ ከሰዎች አማና አለበ مثلا الزوجة امانة مسته امانة ايش وندم اباتوا قال الله قال الرسول بلو باجه لا سياس تشبطه لجتو لجي انكا دسكالچ بطرو اندتيزات قال تسمماچو بطرو تندشنيات امساكم بمعروف او تصريح باحسان بلو سته امانة نيچيچ በሚስት መጫወት ትልቅ አማና ማፍረስ ነው አልአውላድ አማና አላህ ልጆች የሰጠህ በእስልምና ረገድ እንድታስተምራቸው እንድትገድላቸው እንድትመታቸው ያኒ አላህ በሚወደው እንድትመራቸው ነው የተሰጠህ አልጃር አማና ጎረቤት አማና ነው ወንድም ጎረቤትን አታሰቃይ ጎረቤትን ያኒ መጥፎ ነገር አታረግ አማና ነው አልማል አማና الله جنزبي سته اند فلكا ادلم زكاه يموطابتاله صدقه يموطابتاله بحرام اند تاولو بحرام اند تامطاو يهلو امانه نو الرعيه امانه رعيه ماتنو مري يميمراچو ويم دمو لمساله تقلام مستر كهونه بسرو يالو حزب 10 مليون 100 مليون امانه ناتشو نفسك امانه نفسك امانه بمطفو نغرا تطالات يانت نفس بحالك اتسغبات بمطفو نغرا يعني الله بما يودو نغرا اتكتتات حيوتن يمتطفابت مكنيات ما رج يلبهم امانه نش هيك نفس امانه نو يسطح وسر اخيك لك امانه عند وندمه مستير بلو يكفله نغر هده مستيرون ستاوطا امانه هنكده استشاره اخيك لك امانه عند سوي متانا اباك عند نجر لتماكرني يفلقالهو يلحل انديت يني ليج خديجه متبالو اغلي يتبالو يا عبدو يا عبدو ليج ليا غبا تيقون انا منت مكرني الله بلو يا ماكرحل انت انغدي تنش مكر ستهنا اذا هيده عندي سماچو لو انتو عبد الباسط يتبالو سوو ልጁ እኮ ነው ለእገሌ ሊሰጣት ፈለገና ምን አባቱ ደሞ ምና ምስጢር ታወጣለ ሀዲ አማና አስራር الزوجية አማና የባልና ሚስት ስር ምስጢር አማና ነው እሷ ሄዳ እዛ እንዳትበተን እሱ ደሞ እዛ ሄዶ እንዳይል አማና ነው አዲን አደይን አማና ያኒ መበደር መበደር ልክ እንት ምንድነው ብድር ብድር አማና ነው 5000 ከበደረ አቡ አኒስ በዛ በተባለው ጊዜ ማምጣት ወይም ችግርህ መግለጽ ነው አልወዲዐ አማና የነስቀምጥልኝ ያለህ ሰው አማና ነው ቀጥል እንደዚህ ያልክ ወንድም 100 200 ለመጥቀስ ትችላለህ ኢደን ይህ በሙሉ አማናዎች ከሰው የምታደርገው አማና ጠብቀው ይላል አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ምን ይላል አማናህን ጠብቅ ወልዲነ ሁم ለአማናቲሂም ወአህዲሂም ራኡን ይላል كالله دم مستي اماناوني العقيدة الصحيحة والتوحيد امانة اندات الشرك اندات الشرك الله امانة نويه نقر الصلاة امانة وكل العبادات امانة قرآن مكرات امانة نو النبي صلى الله عليه وسلم لن يأمانة ناتشو انداي السدبو انداي قواششو اساتشو يالون اندن كتل እንድናፈቅራቸው ለሳቸው ብለን ህይወታችን እንዳንድ አማና ናቸው ነቢያችን ሳሰለም። ኢዘን ከአላህ ጋር አማና አለን፣ ከሰው ዘንድ አማና አለን፣ ጠብቁት ይላል። ከዛ ቀጠለ ወአህድህም ራዑን አማናትህም ወአህድህም ራዑን። አማና ሌላ ነው፣ አህድ ሌላ ነው። አማና እንደ ገለጽኩላችሁ አሁን እምነት ማለት ነው። እሺ አማ አልአህድ አሉ ዑሁድ መተፈቅተ አለይህ ወተአሀድተ አለይህ። እኔና ኡስታዝ ኑር ሐሰን ለምሳሌ አንድ ነገር እንስማማለን። አህድ ነው ይህ፣ ቃል መግባት ማለት ነው። እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ እንዲሆን እሺ ተቀብያለሁ፣ አንተ ደግሞ እንደዚህ እንደዚህ እንድታረግ እሺ ተቀብያለሁ። እንስማማለን አይደለም? ተስማምተን አህድ እንገባለን፣ ቃል እንገባለን። ይህ ቃል ኪዳን ይባላል። ቃል ይህን ማክበር ወአህድህም ራዑን ይራዑን ማለት ያኒ የገቡት ቃል መጠበቅ ማለት ነው። ወፋ አልአህድ ሚን ሲፋት አልሙናፊቂን ወአደም ወፋ አደም ወፋ አልአህድ ሚን ሲፋት አልሙናፊቂን ያኒ አህድና ቃል የገባበት የሚያፈርስ ሰው የሙናፊቅ ምልክት ነው አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ኢዘን እነዚህ አሉ። እሺ ሌላ ደግሞ ምን አለ? ወለዚነ ሁም ቢሸሃዳቲሂም ቃኢሙን እነዚህ ደግሞ የምስክርነት ነገር የሚጠብቁ ሰዎች ናቸው። በሁለት ይከፈላል። አንዱ ያየኸው ነገር አይንህን ጨፍነት አላየሁም ማለት ትልቅ ወንጀል ነው። አንተክቱመ አሸሃዳ ሀደ ሚን ከባኢር ዙኑብ። ይህ አንድ ነው። እያየኸው እየሰማኸው ወንጀል ሲደረግ ስትጠየቅ አላየሁም አላቅም ማለት ይህ አንድ ነው ወንድሞች። ሁለተኛ ነገር በውሸት መመስከር። ይህ ገንዘብ ሲሰጠው አየህ አንተ ምትላለ ወላ አይቻለሁ፣ ግን መሐመድ ነው ለአብዱ የሰጠው እንትኑ ብድር አህመድ ለአብዱ ሰጠው። አንተ አየህ ሰማ ሁሉ ትመጣና አብዱ ለመሐመድ ገንዘብ ሲሰጠው አየሁ ትላለህ፣ ሐቁን ትገለብጣለህ። ስለዚህ በሁለት ነገር ነው። አማ ሸሃዳ ማለት እዚህ والذين هم بشهاداتهم قائمون كما نقول اقيم الصلاة يعني صلاة وان بدن بارغه سجدات እዚህ ደግሞ اقيم الشهادة مسكره بدن بارغه አካሂድ ማለት ነው። لا يكتمون ደግሞ እኔ ልንገራችሁ لا يكتمون الشهادة ያየኸው ምስክር እንዳትደብቅ للقريب لزمده لاباته لناته لونده للجه من وللبعيد كانت يراك اي زمد يار هوني والغني والضعيف والرئيس والمرؤوس لهلهم بأن دمسكر نتمسكر لأن من كتم الشهادة فهو آثم مسكر النتو دبقوا عليهم المسكر مالت تلك ونجار نوالو. والأمانة جاءت من ضمن الأمانة لأن كتم الشهادة تضيع الأمانة مسكر المدبك أمانة ما تفاتنو شي مجمرة أمانة يلو مسكر نقر بأمانة يقبال عنو لب بولو أبو أنيس أستاذ نور حسين أمو سيهام هيتشن نتبة تتقمات شوال بتقام تنج. والذين هم بشهاداتهم قائمون طيب بمسكرات شو قد يميلو إلان طيب بمسكر قد مالت أمانة دل من دي أمانة نو من أهل العلماء أمانة جاءت من ضمن الأمانات مسكر متأبك أمانة نوالو لأن كتم الشهادة تضيع الأمانة يعني المسكر بله مسكر مسكرنة مدبك بتام كباد يا أمانة ونجل ما رجنو. لكن جاءت هنا للتخصيص وخطورتها ليتي عليه بتشان يتكساتي شهاداتهم بأقائمون لبتشاو يتكسو አደገኛ ነገር ስለሆነ ነው አሉ። ሸሃዳ ምስክር መጠበቅ አማና ነው። ከአማና ጋር ገብቶ እዛ ይጠቀስ ነበር ተጠቅሷል። ነው አማናት ይማለት ሸሃዳ ምሱ ነው ሻንት ነው። አሁን ግን ለብቻው የጠቀሰው ለምንድን ነው? للتخصيص وخطورتها لأن بكتم الشهادة تضيع أرواح ምስክር በመደበቅ ስንት ህይወት ልታጠፋ ትችላለህ። ስለዚህ ለብቻው ፋይል አደረገለት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ነዓም ብዙ ገንዘብ ሊጠፋ ይችላል፣ ብዙ ሐቅ ሊጠፋ ይችላል፣ ብዙ ህይወት ሊጠፋ ይችላል። ምስክር በማጣት ወይም ዋሽቶ በመመስከር አይደለም እንዴ ወንድሞች? ሐቅ አይደለም? ናም እኔ ምሳሌ ልስጣችሁ። ወንድ ያንተ ልጅ ሰውን ሲገድል አየኸው? አንተ አባት በፍርድ ቤት ስትቀርብ ወላሂ እኔ ምንም አላየኸው። ልጄ በዛ ጊዜ ቤቴ ነበር፣ ማቴማቲክስ አስተምረው ነበር። ውሸታም እኮ ነህ። እየገደለ ሰው እያየኸው ልጅህ ስለሆነ አላየኸው፣ እንዲያውም ልጄ በዛ ጊዜ አልነበረም ትላለህ። አሁን የሰው ህይወት ጠፋ አልጠፋም? ጠፋ እንጂ ልጁ አልገደለም ተብሎ ነጻ ሊባል ነው? طيب ممكن واحد يقول انا لا اشهد ضد هذا الفقير لمسكر تترانا كساشو حبتا منا بالباتنو تكساشو بتعم دهانو اهون انت اذنتي السمهنا تكساشو فقير ويمدهاو انداي بدل انداي كتابله شهادة وانت دبك عليه لا تمركتاشوال ممكن واحد يقول انا لا اشهد ضد هذا الفقير حتى لا ياكله الغني هبتامون دايبلاو اني لزيها المسكرم انديوم علاقم نو منو مكنياتهم او يهن دها سو تبدلوال يا هبتامون غنزب وسدوال منامن كالكو يه سو يو يتفجفالنا لا ان باذنت شهاده السطم كالكالو الله سبحانه وتعالى من عليه لكن الله يقول سبحانه وتعالى في سوره النساء بسورة النساء من على الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله مسكراتشو لا الله بلاتشو أوتوت بفتح بعدل اللي هونو لا الله بلا ولو على أنفسكم إن كان لليجي ويم لباته للناتي لمن قريب يراسه بهون يراسه أنت لراسه مسكر بتقرب لراسه بتو لليجي لمسته لباته لناته مسكر بتقرب يالو يوم التوقو نقر ما مسكرنو. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكونوا إن يكون غنيا أو فقيرا يهدهانو يهبتامنو لدي حول الرداو منامن مالت أسفل لقم إن يكون غنيا سويو هبتامهن أو فقيرا دهايهن فالله أولى بهما يراسو قد داد اللم يه الله نمي ملكتنا ودهامهن هبتامهن الله نمي ملكتنا ويا الله سرانا إزيها تقبانتي يا يهو بيتشا مسكر فلا تتبعوا الهوى وندموش إخي والله العظيم انديت يغباچو هنا ليه نجر سكت سكت دي يلال بشكلاتاچو ويس زنبلاچو نو متسموت يالاچو ان يكون غنيا او فقيرا لمسكر يتطرحو كساش انا تكساش حبتمنا دهم هوناچو انتن يميملكت ادلم ليه نجر ان يكون غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ያንተን ስሜት አትከተል። ስሜት እኮ ነው እንደዚህ የሚያርገው። እንዴ ይሄዳህ እኮ አሁን ከመሰከርኩበት እኮ ወደ እስር ቤት ይገባል እኮ ይጨፈጭፉታል እኮ ይገድሉታል። ምን አገባህ አንተ? فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا الله يلباچو سلمياك حقنا تمزز يلال. ممكن يشهد واحد بالمال سوى شالو قبو يسطونا مسكر هنا يقربالو يلا ايو يال سماو نجر يمسكرال مثلياتهم جنزب وستوال. وهذا الذنب يا اخوة يهن يلا ايهو ممسكر يال سماهو ممسكر ويني قلالي مسلال والله كشرك قون لقون نو يتقصوت نبياتش صلى الله عليه وسلم كشرك قون لقون شركنا يلايهم مسكر عندنو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر كونجلوچو يتلوكوچ ونجلوچ تلوكي هونو لنقراتشو نقرانارو ደገሙት ነቢያችን አላ ኡነቢኡኩም ቢአክበር አልከባኢር ደገሙት እሺ ጌታዬ ንገሩን እንደገና ሶስተኛ አሉ ለምን ሶስት ጊዜ በጣም በጣም ትልቅ ስለሆነ አላ ኡነቢኡኩም ቢአክበር አልከባኢር ትላልቅ ወንጀሎች የሚባሉ ከርሱ የሚተልቅ ከምሱ የባሰ ትልቅ ነገር ልንገራችሁ አው قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله مجمّر الشرك نواله وعقوق الوالدين أباتنا الناتن مبدل تزازات شو على مسمات انسات شوون بمدل لالو أهون شرك كتقصبها لنبي صلى الله عليه وسلم قدم بلو نبر قدم بلو مالت يعني عند تنياسو ወጎናቸው ገደም ብሎ ተኝቶ ነው ሚናገሩ ያሉ ካነ ሙተኪአን فجلس ሶስተኛ ወንጀል ሲመጣ ብድግ ብሎ ቆጭ አሉ የመደንገጥ ጉዳይ ኮ ነው فقال الا وقول الزور الا وقول الزور الا وقول الزور وشهاده الزور ሶስት ጊዜ ያላየው መመስከር የማታቆ ነገር መመስከር በውሸት መመስከር فما زال يكررها دغاغمو دغاغمو يهن نغر سيلو حتى قلنا ليته سكت وي نبياچن زاري تقطبت اي زنبيل زنبيلو نرو انديت نبر فرانالو صحاباوچو فران شرك سيلو القوموم نعم عقوق الوالدين سلو دمو قدم بلو نبرو شهاده الزور سلو غن بدق بلو قچ بلونا سوست أردت كذي شهادة الزور قول الزور شهادة الزور لنا فقلنا ليته سكت زنبيل نبر الشال نبر علينا له سنزيه النزيه قدي الله سبحانه وتعالى والذين بشهاداتهم قائمون مسكره يأيه نقر كذي قتلنا الله سبحانه وتعالى ثلاثة أتنى وآية من إلال والذين هم على صلاتهم يحافظون طيب مجمرة دائمون عليه مجمرة سنقبع الذين هم على صلاتهم دائمون العالم اندقنا صلاة تدقمه بالنزيه اواجوش بمولو الله بسورة المعارج يستطو اواجوش يتدقمه يسلاة قدائي بيشانج كرر الله مسألة الصلاة لأهميتها في الآية التي مضت قال دائمون ففيت من علي على صلاتهم دائمون صلاة يما يتو يما يسلفو مالتنو يعني يصلون بدون انقطاع يماسكم صلاة مالتنا ولا صلاة ولا واحد وهنا الزهقن والذين هم على صلاتهم يحافظون المحافظة بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها وخشوعها وخضوعها وهيئتها الجميلة لتكون صلاة يحق صلاة للتهن شروط وفرض وطهارة وسنة وخشوع وخضوع كل أموالته مسجد والذين هم على صلاتهم يحافظون كلهم يكتتال صلاة على ما سلف يكتتال لمن تدقمي له لا تنقر تدقمي عند النياو بتقام أسفلاقي هنا شو عبادة صلاتناك كل التنيا نقر دمو إزي تتكسو بزال تتكسان أوكي لمن دنون دزيه يالو يحافظون بشروطها وركونها وكذا وكذا قالوا لتكون صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هم بتتك أسو شرطنا فرض كالتسجدك كمطفونا قرأت كالكلم لتكون صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صلاة تفرج الكربات تشقرهن لمفتات يمتبك أسلات عند التهون صلاة تحفظك من كروبات يوم القيامة يوم القيامة الله زند سنكم متى تكراكرا تكراكرا صلاة وع تكراكرا يا ربي إني صلاة نين أكشال له إني مبرب بارقو يتأبك أني يسوي ونوباكه ما رو بلا متكراكر بات صلاة صلاة ستهن إشي صلاة تستعين بها لكل مشاكل لهلهم يا الدنيا تشقر اندرداتنا انددقف يمتوسد الصلاة نج ليش ليش صلاة تردالش لهلهم او الله سبحانه وتعالى من عليه واستعينوا تردوا مالتنا اردالات فلقات لاش او واستعينوا بالصبر والصلاة ለማንኛውም የዱንያ ችግር በሰላትና በሰብር ታገሱት ተከላከሉት። አንዱ ከነዛ ጥሩ ሰዎች ሰሃባና ታቢዒን ሰለፍ ይባላሉ። جاء واحد واخبره بموت ابنه عنده كنو عند صحابي عنده متانا لجه متوالالو تملكتو اندموش ام سهام يسماش نشالب عنده متانا سهام لجيش متالش بيلش لا سمح الله لمساله عند تمامش اتاكم تمرت بيتنا يالتشو بلش نانش سهام بنتي ትምርት ቤት ያደረለች አሁን ከአንድ ሰዓት በኋላ ትመጣለች ይያልሽ ተጠብቂ ነው አንዱ መጣና ሲሃም ቆሙታለች ሲልሽ ምን ይስማሻል ጉድ ነው ሁላችንም ጉድ ነው የሚስማናል ሰሃቢ ምን አደረገ ታቃላችሁ ልጅህ ሙተዋል ሲሉት ቀጣ ወገለላልና ውዱ ሸጥ አርጎ ውዱ ረካዓት ሰገደ ሰዎቹ ተደነቁ لجه متوال كنا من له أو لمن صلاة سجد قال فعلت تلبية لنصح الله الله مكر المكر السن لم تبكنا من بلو مكره واستعينوا بالصبر والصلاة لنا الله يعني أين تشجر دب بلو سورك تشجر وين بلاؤه بصلاة تأجنوا بصبر تأجنوا وبلا حتى لك يموت سول التمل سوات شيل منا ጥሩ ስላት ከሰገድክ ሰብሪ ሰጣሃል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala طيب يهنو نعم واحد سمع يا اخي قران ترجمه كوك لسراو يقلال واحد سمع رجلا يقرا قوله تعالى واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ينسي قرا سمعه عند صحابي كونه يقال بسورة البقرة نو تمرات شو عليه نقر وإذا قيل له أن سونا بربط أما نات يترقم سونا الله انفراسيلوت أخذته العزة يقترال قتر فانتر إلى البكة ما أنه الله انفرا يميلين يني دمو بلو يكورال يتبجح يتكبر وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة عزة ما تأبيتنيا تأبيتي هونال تمام بالإثم فحسبه جهنم إهما بوتاو جهنم نو على الله سبحانه وتعالى سويو لمن دنو أو من هذا الرقالو يعني يهن آياس سنبب سما وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد سيسما كتا نزل من على فرسه بفرس نبر مهدو كفرس الدبل وردنا وسجد تواضعا لله وتعوذ من العزة አያው ሚለው ምንድነው አላህን ፍራ ያሉት ሰው በትዕቢት ሊፈረዳ ትንሽ ቀረው ይሄን ሲሰማ እንግዲህ ትዕቢት መጥፎ መሆኑን በላይ በፈረሱ የነበረው ውርድ አለና ዝም ብሎ በስጁድ ወረደ ለምን ስጁድ የክብሪያ አንጻር ነው ክብሪያ ትከሻህን መገተር ነው ስጁድ ደግሞ ግንባርህን ወደ አፈር መውደቅ ነው ለአላህ እና ተአወለ አያ أياو متنانس يميل أياس لهوني كفرس وردنا ولنتن حيري طيب ليلا يقرآن آيات مردات واندموش بهوته بزو نقرنا ومفاتر له طلو طلو نقر عمر سيدنا عمر من الخطاب بمدينة أمير ينبرو سيدنا عمر ليلي التنيوتو آياكو كل سو سيتنيا ساتشو تنش بتر نبراتشو سوايزو بلاليت بچلما يقلي بيت من هونو يهونال من ماني يالكسال ماني سكال مان تنيا ماني سكدال ماني بدلال مانو يتبدل سيكو بلولو لم يادرو ينبرو مكناتهم الله انداي طيق عشو عندك ان باند بيت يالفو نبرنا ياسويو باوست بيتو هونو سلاة الليل سكد نبر كذبو هلا والطور وكتاب مسطور ولا جمره كالزمن عليه إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع سبعة الناس من تنيو آية بسورة الطور زاك درس بهلا إن عذاب ربك لواقع يا الله عذاب وراج نو لورد نو ማንንም የሚከለክለው ሰው የለም ما له من دافع የሚከለክለው የለም جهنم አለች የቀብር عذاب አለ የዱንያ عذاب አለ لورد نو የሚል ነው አይደለም سيدنا عمر ጢማቸው ያዙና اوف صدق ورب الكعبة صدق ورب الكعبة له الله ونتناجر ونتنو عذابو اي كرم بلو دب لو ودكو سيودكو سو علاف من قد اياتشونا انا الساتشو تشكمو ودبيت وسلواتشو اندور تمامو سيدنا عمر بزيج ايا اندور تمامو فمرض شهرا لا يدري الناس سبب مرضه زيارة ميادرقو سوچ من دنو ياسم ماماتشو يبشتاتشو مكنيات من دنو من نمساك حتى مستاتشو ساتاك اندور تاممو من هونو إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع سلسهم مالتنو إذن قرآن مردات مالت هوتهن بدن بلو متمرة ثم قال سبحانه وتعالى أولئك أهن يتتقسوا بمولو أولئك في جنات مكرمون نزيه بجنة قبتو يما يوتو الله ميا كبراتشو الله سبحانه وتعالى بتلقو فردوس العلامي كتاتشو قيتا نزيه يهون سوشناتشو إلى الله سبحانه وتعالى أظن إن يمنا يو إبك أن يالهم لوسك هندرس تنشك أرال فما للذين كفروا قبالك مهطعين يميلو لما تأوسنيو بنكتل الشالنيال إلى الله مكنياتهم أهون اسكتبالو أهون بشنكلات أشنقفتو كتردانو النا بدنبك قبان بسو كسران أجرى دلم يتناقر كوت عند ساعة حياة دكيكانو يتناقر كوتنا ستي أبو أنيس أهون قدي لسالة تنشك زي الله شيخ نور حسين ومسيهام ليلو تشوم يتكرشوا بملو مايكو سودونا استي استسوتو نباكاتشو نعم مايك في الوندوم بري الله بسمعنا من نتكم الله هذا الجن ايه زي بوتا لاين ان شاء الله نقرون نطرع رجي لمتقس مفلقون نقر يا صلاة قدائن አላሁ ተዓላ ሁለት ነገሮችን ጠቅሶ ዘጋው ማለት እዚህ መካከለ እህቶች ወንድሞች ካላችሁ እኔ ጥሩ ሰው ነኝ ለማለት አይደለም እንቀጥ እንበል ለማለት ነው ኢንሻአላህ የሳምንት ጁሙዓ ሰዎች የሙናሰባ ሰዎች የረመዳን ሰዎች አስወጥቷችኋል እዚህ አላሁ ተዓላ ብዙ ወንድሞች እህቶች አሉ ሙናሰባ ላይ ሲሆን ሌላው ወንድሞች ተነስተው ጁሙዓ ሶላት ላይ ሲቆሙ ለዓለም አፈር ተነስተው የሚሰግዱ ወንድሞች አሉ እህቶች ይኖራሉ በሳምንት ጁሙዓ ብቻ የሚሰግዱ ወንድሞች እህቶች ሞልተዋል የረመዳን ሰዎች አሉ ረመዳን ሲመጣ ጨርቃቸውን አጣጥበው ላንዱ ያንዱ ወር ሙስሊሞች አሉ እነዚህን አላስገባቸውም እዚህ አላህ ተዓላ እና ስለዚህ የሱ የሆኑት ሰዎች ምንድነው والذين هم في صلاتهم دائمون ብሎ يحافظون ብሎ በሁለቱ ዘጋ የሳምንት ሰዎች የሙናሰባ ሰዎች የረመዳን ሰዎች الله تعالى ዚች አያት ውስጥ አላስገባችሁ እና ተጠንቀቁ ነው ማለት ወንድሞች እህቶች ለይልኝ ለይስሙልኝ የሙናሰባ ላይ ሰው ሲገናኝ መስግዱ ወንድሞች እህቶች ካላችሁ እን ግዜ በዚች አያት ተስተካከሉ ማጣታው ሳያጥርባችሁ ارجعوني لعلي عمل صالحا فيما تركت كما لفاتك بفيت ከዚህ ረመዳን ብቻ ጨርቁን አጣጥቦ የዚያ ማጥፎ ነው ለማለት አይደለም ግን ዑለማዎች እንደሚሉት ከረመዳን በኋላ እንደምትመለስ አውቀህ ከሆነ ረመዳን መስገደው ከዚያ በኋላ ረመዳን ካላስተካከለ ዋጋ ቢስ ነህ ስለዚህ የሱ የኔ ያላቸውን ሰዎች በአያው ምንድነው ያስቀመጣቸው እንግዲህ በመጀመሪያ ላይ ዳኢሙን ሲፈልጉ ያዝጎረጎሩ የሚሰግዱ ሳይሆን ልክ الرسول عليه الصلاة والسلام بل إلى آيات الله تعالى اندالاته اسكهي وتفسامي درس كتبال سيقيد اندالاته لكزيهم لا يمؤمنوا وشمن دين يسوس وشن እስከ ህይወታቸው ፍጻሜ ሲፈልጉ የሚሰግዱ፣ ሲፈልጉ የሚተው፣ ሲፈልጉ ሰዓት የሚያሳልፉ፣ ሲፈልጉ በሰዓቱ ኦን ታይም የሚሰግዱ ሳይሆን የሚያዝጎረጉሩ ሳይሆኑ ቀጥ ያሉ ነው ያለው። እና ኢንሻአላህ በዚህ በሶላት ጉዳይ በጣም ብዙዎቻችን ወደ ኋላ የቀረንበት ጉዳይ ነገሩ እንደቀላል ያየነው ሰዎች ነን። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሚን ፈውቂ ሰብዒ ሰማዋት ሄደው ይዘው ታዘው የመጡት ምንድን ነው? ሶላት በቁርአን አማካይነት የመጣ ጉዳይ አይደለም ወንድሞች እህቶች። ከመቶ 14 ምዕራፍ ውስጥ ህጎች ከመጡት ሶላት ብቻ በቁርአን አማካኝነት የመጣ አይደለም። የውም አልቅያማ አወሉ ማ ዩሐሰቡ አልዓብዱ ዒንደ ረቢህ የውም አልቅያመቲ አሶላት፣ ፍሮንት ፔጅ መጀመሪያ ሶላት ነው የሚታየው። እሷ ላይ ፈተና ካለፍነ ሌላው ሁሉ ቀላል ነው። ከእሷ ላይ ከፈተና ከወደቅነ ሌላውን እርሱት እና ይበትና እንደ ቀላል ነገር ባናየው ጥሩ ነው። ኢንሻአላህ እህቶች ወንድሞች፣ ብዙ እህቶች ደግሞ እህቶችን ኡስታዝ መከሯቸው። ብዙ እህቶች ብዙ በእኔ በማየው ሀገር ማለት እንደሚሰግዱት ያለባበስ ስነ ስርዓታቸው በጣም የጎደለው ነው። ምክንያቱም ከዲን የራቁ ናቸው። ቁርአንና ሐዲስ አይከታተሉም። እጃቸው፣ እግራቸው፣ አንገታቸው እየታየ ነው። ዝም ብለው በዚያ በወጥ በሚሰሩበት ጨርቅ ነው ጎንበስ ጎንበስ ሲሉ ማያቸው። እናንተ አንዴ ዝም ብላችሁ 60 አመት በዚሁ ከቆያችሁ ከንቱ ነው የምትሆኑት። ሸርጥ አለው፣ መስፈርት አለው የሶላት ጉዳይ። እንደዚህ በቀላሉ የሚታይ ነገር አይደለም። ብዙ ወንድሞች አሉ እና ኢንሻአላህ እኔ ባጭሩ ላሳጥረው። የሶላት ጉዳይ የአማና ጉዳይ እንግዲህ ኢንሻአላህ ወንድሜ አቡ አኒስ ጊዜው እንዳልወስድብህ እሱ ትንሽ የአማና እና ይሄ ስፔሻሊ በዚህ ሀገር ወላሂ የአማና ምስክርነት የሚለው ኢንሻአላህ ለወንድሜ አቡ አኒስ እሱ በደንብ ቢዘረዝረውና በዚህ ባለንበት ሀገር አንዳንድ ሰዎች አሉ፣ ነጮች ያዩትን ነው የሚናገሩት። ወላሂ እነሱ ከሙስሊሞች ይበልጣሉ ለማለት ነው። ግን እኛ ሀበሻ ከሆነ ሀበሻ ነው በማለት ብቻ ያየነውን ሽምድድ አድርገን እንክዳለን። ለምሳሌ በዚህ ሀገር አክሲደንት ሲፈጸመ ኡስታዝ፣ ነጮቹ ያዩትን ነው የሚናገሩት። ሀበሻው ግን ሀበሻ ሆኖ ካየው ሽምድድ አድርጎ ያላየውን ይመሰክራል። አይቶት አላየሁም ይላል፣ ፖሊስ መጥቶ ሲጠይቅ ማለት ነው። እዚህ ሀገር ነጮች ግን ልጁ የው መጥቶ እንኳን ቢጠይቀው አባቱ ቢሳሳት ዳዲ ዩ ዲዲት ይላል፣ አንተ ነህ ስህተተኛው ብሎ በልጁ ይመሰክር፣ በአባቱ ላይ ይመሰክራል ልጁ። እና ኢንሻአላህ አላህ ይጠብቀን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ባረከላሁ ፊኩም ኡስታዛችንና ሙሐመድ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ስራውን በሐሰናቱ ሚዛን ላይ አላህ ያስቀምጥልን። ያ ረብ ልዓለሚን ጀነት አልፊርደውስ መንዳዋት ወጀዛከላሁ ኸይር። ኡስታዝ ኑር ሐሰን እንግዲህ ስለ ሶላት ወንድሜ ኑር ሐሰን እዛ ላይ ስትረስ አድርጎ ተናግሯል፣ እንዳይደጋገም። በመጀመሪያ ስንጀምር የአላህ ራሕማ አልሐቂቂያ በአኼራ እንደሆነ፣ በዚህ በዱንያ ግን ራሕማ ለካፊሩም ረሕማን ነው። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ረሕማኑ ዱንያ ወልአኼራ፣ በዚህ በዱንያው ካፊሩንም ሙስሊሙንም ምንም ሳይለይ እንደሚረዝቅ፣ ጤና እንደሚሰጥ፣ እንዲያመች እንደሚያመቻች፣ እንዲያውም የበለጠ እዚህ አኼራ ዱንያቸው ጀነታቸው ስለሆነ ብዙ ነገር እንደሚጣቀሙ እያየን ነው። የምክንያቱም ዱንያ ጀናሐ በዑዷ እንደማትመዘን ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደገለጹት በዛ መልኩ ካፊሮች ይጣቀማሉ። ሙስሊም ግን ሙእሚን ግን አላህ ስብሓነ ወተዓላ በጥሩ ስራው ከተቀበለው አላህ ረሒም ነው። በጀና በአኼራ በጣም ያዝንለታል፣ በጣም ይንከባከበዋልና እውነተኛ እዝነት ብሎ ማለት በአኼራ ነው የሚለውን ተገንዝበናል። እውነተኛው ረሕማ እዛ በጣም በጭንቅ ቀን ባለፉት አያቶች አይተናል። ወንድሞቹን ይበሰሩ ነሁም ይወድሉ ሙጅሪሙ ለየፍተዲ ምን አዛብ የውሚኢዚን ቢበኒህ። ያ ሁሉ ጉድ የሚያስደነግጥ ይቺ ሱረቱ ልቀልብ የምትባለው እንደተማር ነው። በዛን ጊዜ ራሕማ ያገኘ ሰው እውነትም ራሕማ አልሐቂቅያ ብሎ ማለት በአኼራ እንደሆነ ተገንዝበናል። ሌላው ደግሞ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ወላሂ በጣም እንደ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የእውነት ተውበታችን ተቀብሎን የእውነት እንደው እውነተኛ ተመላሾች መሆናችን አላህ አረጋግጦልን ብንመለስ ያለን ተስፋ ምንድን ነው? አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እነዚህ መጥፎ ሲሰሩ የነበሩት በጣም ድንበር ሲያልፉ የነበሩት እና ሲመለሱ ይበድል ላሁ ሰይአቲም ሐሰናት የሚለው አያት በጣም ትልቅ ተስፋ ሰጪ እና አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ግድ የሌለው ይህን ሁሉ ወንጀል ሰርተህ ይህን ሁሉ እንደዚህ አምፀኸኝ በፍጹም አለምርህም የማይል ጌታ አዋብ ተመላሽ አላህ ስብሓነሁ ተዋብ የሆነ ጌታ ተቀብሎ እንደውም ያ ሁሉ ሽርክ ያደረገውን ስራ ሁሉ የሚምር መሆኑን እንደውም አንድ ጊዜ በሐዲስ አንድ ሽማግሌ ቅንድቡ በጣም ይወደቀ በጣም የሸበተ ያረጀ ሽማግሌ መጥቶ ለኔ የመቶበት ነው መንገድ አለኝ ሲጠይቃቸው ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዎ ምን ችግር አለ ምንም ነው ችግር የለም እንደውም ወንጀልህን የሰራኸውን ሁሉ ወደ ሐሰናት ይቀይርልሃል ሲለው የሁሉ በቃ እንደ ሁሉ የሰራሁት ወንጀል አንድ ወንጀል የተውኩት ነገር የለም እና ሁሉ አዎ አሉ እና በቃ ሻሃዳ አደረገ ያ ሁሉ ብስራት ሰምቶ አላሁ አክበር ያለ ተመለሰ የሚል ሐዲስም አለ እና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምን ያህል ምህረተ ሰፊ መሆኑን ሁሉ እንማራለን ሌላው በዛ አያት እንግዲህ የሻሃዳ ጉዳይ ነው የምስክርነት በጣም ከባድነት ወለዲነሁም ቢሻሃዳቲሂም ቃኢሙን እነዚህ በምስክርነታቸው ቀጥ ያሉ የሚለው ምንድነው ለተክሲስ ነው በጣም ልዩ የሆነ ምስክር በዚህ ምስክርነት አንድ ሊሞት የቀረበ ህይወት የሚድንበት ወይም ደግሞ አንድ መሞት የማይገባው ህይወት ደግሞ የሚገደልበት በትክክል ከተመሰከረና ያን ሰውዬ ትልቅ ወንጀል ሰርቷል ተብሎ በውሸት የተያዘ ከሆነ የሚድንበት ካልሆነ ደግሞ ወንጀል ሰርቶ ደግሞ በጉቦ ምናምን ሊወጣ ያነበረ ደግሞ በዚህ በትክክል ምስክር ሲገኝ በወንጀሉ እንዲያዝ የሚደረግበት ጉዳይ ስለሆነ ቀላል ነገር አይደለም። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እናንተ አመናችሁ ሆይ ኩኑ ቀዋሚን ቀዋሚን አሁን በጣም በሚያጠነክር ሁኔታ ነው የገለጸው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እና ቀዋሚን ሁኑ ቀጥ ያላችሁ ሁኑ ለምን ለአላህ በምስክርነታችሁ ይሄን የምስክር ጉዳይ والله ወንድሞቼ በጣም አጥብቀን ልንይዘውና አጥብቀን ልንማርበት የሚገባ ሙስሊሞች መገለጫችን ይሄ ሊሆን ይገባል ግን ነገሩ በአንፃሩ ሆነ ቀደም ኡስታዝ ኑር ሁሴን ያለው እዚህ ሀገር والله በብዙ አንድ ነገር ወይ አክሲደንት ሲገኝ ወይ ምናምን ሲገኝ ያዩትን ሰዎች የማያውቁ መንገድ ላይ ካዩ ቆሞ ይጠብቃሉ ፖሊስ እስከሚመጣ ቆሞ ጠብቀው ስተቱ የዚህ ነው ምክንያቱም ምስክር ከሌለ ያኛውም ቀይ መብራት ጥሶ መታኝ ይሄም ቀይ መብራት ስለሚባባሉ ለምስክርነት በምስክር ካልሆነ በስተቀር አይለይም እና እንደዛ ሲሉ ቆሞ ጠብቀው ይሄኛው ነው ሪል ላይት የጣሰው ብለው መስክረው ይሄዳሉ ቁጥራቸውን ሰጥተው ይሄዳሉ ይሄ ምንድነው ለአላህ ብለው አይደለም ግን በዚህ ባገሩ በህጉ ስላስተማሯቸው የታመንክ ዜጋ ሁን ስለሚሏቸው የታመነ ዜጋ ነው ለመባል ብቻ ነው በዚህ በዱንያ ነው እነሱ የሚፈልጉት እንጂ ሌላ አኺራን አይጠብቁም እኛ ሳአኺራን የምንጠብቅ ሰዎች ምን መሆን ነበረብን እኛ ሙስሊሞች ሁነን የሙስሊምነታችንን መገለጫ በራሳችን ላይ ወላው አላ አንፉሲኩም ብሎ ማለት እኮ እኔ ለምሳሌ ስፒድ ያደረኩ ፖሊስ ቢዘኝ እና መናገር ያለብኝ በዚህ ስፒድ ነበር ስትሄድ የነበረው ኖ ማለት የለብኝም አዎ ሰር ነበረ ተሳሳትኩኝ እንዲምርህ ትክክሉን ተናግረ መጠየቅ ነው እንጂ ያለብህ አላ እኔ አልህርኩም ብለህ ምትክል ከሆነ ይዋሸ ነው ማለት ነው ወላው አላ አንፍስኩም ብለህ ማለት ይሄ ነው ወንድም ካንተ ጋር ካለ ወንድም ከሆነ የሚነዳው አንተ ወንድሙ ተሳፋሪ አንተ ሆነ ለወንድምህ አላደረገም ብለህ ምትመስክር ከሆነ ይሄ ሻሃደተ ዙር ብሎ ማለት ይሄ ነው የውሸት ምስክርነት ብሎ ቀውለ ዙር ይሄ ያልተባለ ነገር እንደተባለ አድርገህ ማውራት በጣም ትልቅ ወንጀል መሆኑ ምልክቱ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላ ቀውለ ዙር ወሻሃደተ ዙር ይያሉ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰሃቦች ፊት ለፊት ብዙ ጊዜ ሲደጋገሙት ያለይተው ሰከት አልቁና ያለይተው ሰከት አል እስከሚሉ ድረስ ሰሃቦቹ ምን ነው ዝም ባሉ እስከምን ድረስ ሆን ምን ያህል ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳጠነከሩት እንደውም ተደግፈው ተኝቶ የነበረ ቁጭ ብለው ነገሩን ቀጠሉበት ይሄ ብሎ ማለት በአኺራችን ላይ መጫወት ይሆናል በመስክርነት የመጣ ጉዳይ ያ ጀማዓተል ኸይር ለምሳሌ አንድ ነገር ፖሊስ ቢዘን ብንትብልል ከመዋሸት ወነብ ተናግረን ገንዘብ ብንከፍል አይቀልም ገንዘቡን እዚህ ዱንያ ብንከፍል 100 ብር 200 ብር ብንቀጣ አኼራ ግን የምንያዝበት ጉዳይ አይደለም። ይሄ የአኼራ ጉዳይ ስላልሆነ የዱንያ ግን ተቀጣል አለፈልህ። ከዋሸን ግን ከዱንያው ወደ አኼራ አስተላለፍ ነው። ውሸት ውሸት ተናገርንና በጣም በዚህ በኩል ልንጠነቀቀው ይገባልና ሌላው የሶላት ጉዳይ እንግዲህ በጣም የመጨረሻው ዩሐፊዙን የሚለው በጣም ትክክለኛው ሶላት ከሆነ ከመጥፎ ነገር እንደሚጠብቅህና ከብዙ ነገር እንደሚያድንህ ወዙ ተጠቅሷል። የመጨረሻው አካባቢ ላይ ነው ማለት ነው። አላብዛባችሁ። ወጀዛኩም الله خير بارك الله فيكم ማይክ ፍሪ ሰላም አለይኩም ኡስታዝ ኑር ሐሰንም አላህ ይጨምርላችሁ ኢንሻአላህ። ያ ኡኒም አንድ ሁለት ነገር ልበል ቢዝኒላህ ተዓላ። እንግዲህ ወላሂ በተለይ የአማና ነገር ሲጠቀስ በጣም የሚያስፈራ ነው። አማናና ምስክርነትም ወለዲነም ለአህዲም አህድ ደሞ የገባነውን ቃል እናፈርሳለን በትንሹም በትልቁም። አህድም ቃል ነው፣ ቃል ኪዳን። አንድ ነገር አንድ ሰው ከተነጋገረ በኋላ የምናፈርሰው ቃል እሱ በጣም አስቸጋሪና ወላሂ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ብቻ ይጠብቀን። እና በመጀመሪያ ደረጃ አማና ሲባል እንግዲህ በእኔ ደረጃ በእኛ በተለይ በሴቶች አካባቢ ቤቢ ሲት እናረጋለን፣ ልጆችን የአንዱን ልጅ የአንዱን ልጅ መጠበቅ አለ። ብዙ ጊዜ ብዙ ሴቶች የማየው ነገር ምንድን ነው? ለልጆቻችን ብለን የሌላው ልጅ ባጠፋው ሲያጠፋ ያ ይቺም ቀላል ነገር ትመስለናለች። ይሄንንም አቴንሽን ማድረግ አለብን። ነገ ልጄ ምን ይሆንብኛል ምንድን ነው የተባለው? ፊዳ የሚሰጥበት ቀን ነው። ጥሩ ነገር ካልሰጠሁኝ፣ ጥሩ ነገር ካልሰራሁና ካላለፍኩኝ በአኺራ ለፊዳ ልጄን የምሰጥበት ቀን ይሆናል። ስለዚህ ከዚህ ቀን ለመጠበቅ አማናን ማለትም የሰው የኔ ልጅ ለማዳን ብዬ የሰው ልጅ መጉዳት የለብኝም። ሐቅ ከሆነ በሐቅ ላይ መሄድ እንዳለብን ነው። እና ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ እንግዲህ በዚህ አይነት ሱብሃንአላህ በተነገረውም ለወር ታመሙ። እንደገና ደግሞ በሻዳሚውም በአማናም ይችን ቃል ሲሰሙ ስለ ጀሃነም ሲሰሙ ማለት ነው ይሄን ያክል እንትን ያሉት የታመሙት እሳቸው ምን አይነት ስራ ይሰሩ ነበር? ሱብሃንአላህ በአማናና በአህድ ደረጃ አገራቸውን አንድ እንትን አንድ ከብት አንድ ቦታ ላይ ብትወድቅና ብትጎዳ እኔ ተጠያቂ ነኝ ብለው በሩቅ ከሩቅ ቦታ ያለችውን ከብት እንግዲህ ከመንገድ አንተ ድንጋዩን ምኑን አላጸዳላትም ተብዬ እጠየቅባት ነበር ብለው በጣም የሚጨነቁ ረዲየላሁ አንሁ አሚር ነበሩ። ግን ሱብሃንአላህ እነሱ እንደዚህ ሆኑት። እኛ እንግዲህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ብቻ ይድረስልን። ሌላው የረሱል ሐዲስ አሁን የተነገረው ስለ ሸሃደት ተዙር ቀውለ ዙር ምስክር በእንትን ማለት በጣም የሚያስፈራ ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ሱብሃንአላህ እዛ ፍርድ ቤት ቆሞ ለምንድን ነው እንደዛ የሚያደርገው? ትልቁ ነጥብ ምንድን ነው? አላህ የሚያየው አላህ አለመኖሩን ነው የሚያሳየው። ለዛ ሰውዬ እንግዲህ አላህ አያየኝም ማንም አያየኝም ብሎ ነው። ያ ማለት አላህ አላየኝም። ለዛ ነው በጣም ከባድ የሆነው። አላህ እያየው ነው። አላህ እያየው ውሸትን ቆሞ ሰውን ለማስገደል ሰውን ወይንም ደግሞ ለማስቀጣት ሰውን እንደምናየው እንግዲህ ሀገራችን ሙስሊም ተብዬዎች ወንድሞቻቸው ላይ እየመሰከሩ ይኸው ለእስር ቤት ዳርገዋቸው ይሄን ያክል አሉበት ችግር ላይ አሉበት። ይሄ ሁሉ ምንድን ነው? አላህ አያየኝም ብለው ነው። ነገ አላህ ያየኛል የሚል ሰው ይሄንን ነገር አልሰራም። ትናንት እንደተማር ነው ወለዚነ የሰድቁነ ቢየውም ዲን ያንን ጀዛ አለብን ብሎ የሚያምን ሰው ይሄን አይነት ውሸት ይሄን አይነት እንትን አያረግም ነበረ። ሱብሃንአላህ። እና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይጠብቀን። ይሄንን ሁለት ጊዜ ደገመውን ወለዚነውም ለአማናት ሙአህዲም ራኡን በቂ ነበረ። ግን ወለዚነውም አማና ውስጥ ይገባ ነበር። ይሄ ሸሃዳት ይምቃኢሙን ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ሸሃዳ ምስክር መስጠት። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ልጄ ፋጡማ ብትሆን ረዲየላሁ አንሃ ብትሆን እጇን እቆርጣለሁ አሉ። ብትሰርቅ እጇን እቆርጣለሁ አሉ። የሰው ልጅ ይሄንን የረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፈለግ መከተል አለበት። ለልጅ አይደለም፣ ለጓደኛ አይደለም፣ ለገንዘብ አይደለም፣ ለሌላ ለስልጣን አይደለም፣ ለአላህ ስብሓነ ወተዓላ ማደር አለብን ማለት ነው። ወላሁ አለም። ጀዛኩሙላህ ኸይር። ከተተው ወንድምየውን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከኋላ ዞሮ ስሙን ላይሰንሱን ሁሉ ነገር ወንድምየው ሳያት ካለፈለት በኋላ ሱብሃንአላህ፣ እሱ ልክ እንደሌለበት ንብረቱን አውጥቶ ለራሱ ጠቅልሎ አደረገ ማለት ነው። ብዙ ችግር ተፈጠረ። መሳሪያ ሁሉን የተማዘዙት ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ምንድነው? የዱንያ ውዴታ ወይም ኢማን ያለ መኖር አይሰማም። ካልሆነ ቦታ ልልቀቅ። እሺ። እና ይሄ ሁሉ ምንድነው? የዱንያ ውዴታ፣ የኢማን ጥላቻ፣ የዱንያ ፍቅር ነው። አላህ ይጠብቀን ይጠብቀን ማለት ነው። ምስክርነት አሁን ማሻአላህ ተባረከላ። እኛ አላህ እኮ ሱብሃንአላህ እንዴት አይነት ኻሊቅ ጌታ ነው! የሁሉ ኒዕማ እየነገረን እኛ ወላሂ ለአዚም። እኔ ስለ ራሴ ነው፣ እኔ ጀርባዬ ኋላ ኋላዬ ጀርባ ነው የሆነው ማለት እችላለሁ። እዚህ ሀገር በህግ ደረጃ ከፊት ለፊት ሆኖ አክሲደንት ደርሶ ካልተናገሩ እርሶ ይቀጣሉ። ሱብሃንአላህ ህዝቡ ይህን ስለሚፈራ የመጀመሪያ ምስክር ከሆነ መመስከር አለበት ማለት ነው። ደግሞ ሰው ይመሰክራል። ትክክል ነው። አቡ አነስ እንዳሉት እኛ እስላሞችን ከምንረዳ ወይም አበሾችን ከምንረዳ ዞር ብለን እስላሞች ላይ ማቃጠር በኩፍር እኮ ነው፣ እና ከኩፍሮች ጋር መጣመጥ ይሄ ሁሉ ሱብሃን አላህ ይጠብቀን። እስላሙ ነው እንዲህ የሚያደርገው፣ ቤትሬድ የሚያደርገውም እስላሙ ነው፣ ክርስቲያኑ አይደለም በእርግጥም ማለት ነው። እና ኢማጅን ከሽርክ ጋራ ሽርክ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ምህረት የለውም አሉ። ስብሓንላህ እንግዲህ አላህ ፊት ምንድን ነው የምንናገረው? ነገ የውመል ቂያማ ብለዋል ስብሓንላህ። ትላንትና ሲናገሩ ኡስታዝ ተነስተን እያንዳንዳችን ተነስተን ስብሓንላህ አላህን ፊት እንዴት አድርገን በምን አይነት አይን ነው በምን አይነት ነገር ነው ስብሓንላህ አላህ ፊቱን የምናየው ማለት ነው። እና ይሁሉ አለ ከሽርክ ጋር እኩል ነው ብሎ ሌሎቻችን ደግሞ ሚስት በባል ደረጃ ማለት ነው። ስንቶቻችን ነን የባልን ዒብ አማና አውጥተን የአልጋ ጉድ አውጥተን የሚሰማው ማለት ነው። ሱብሃንአላህ መደረግ የሌለበት ነገር መሰማት የሌለበት ነገር። ወላሂ ወንዶች ስትሰበሰቡ፣ ሴቶች ስትሰበሰቡ አላህ ይሰትረን እና ብዙ ታሪክ አለ ማለት ነው። ይሄንን በተለይ እዚህ ያለን ሰዎች የሰለጠንን ይመስለናል። መሳቅ እንወዳለን፣ ማሾፍ እንወዳለን፣ ብዙ ነገር እንሰማለን። ፕሊስ ወንዶች እህቶች ተጠንቀቁ በዚህ አይነት ነገር ማለት ነው። እና ይሄ ነው እና ያ ሁሉም ተናግራችሁታል። ኢንሻአላሁ ተዓላ እቺን ለመጨመር ብዬ ነው። ባለፈው ኡስታዝ ሲናገሩ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከሰባቱ አርሽ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በዛ 50 ሺህ ዓመት ስንቃጠል ከሰባቱ አንዱ የዳኛ አዲል ብሎ ተናግረዋል። ትክክለኛ ፈራጅ የሆነ ሰው ትክክል ይቅርታ፣ እዚህ ሰዎች እየሰሩ ነው። እና ትክክለኛ የሆነ ሰው የዳኛ አዲል የሆነ ሰው በዱንያ ላይ ሰላምና አማን ስለፈጠርክ ብሎ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የዳኛ አዲልን ያነሳላሉ። ሱብሃን አላህ ከነሱ ጋር ያርገን፣ አላህ ከሰጣቸው ሰው ጋር ያርገን። እና ቀላል ነገር አይደለም ትንሽም ቢሆን። ባለፈው ደግሞ ሲናገሩ እንኳን አይደለም አሉ፣ ሀቅ ለመመስከር ከሆነ ህይወትህንም መሰዋት አለብህ ነው ያሉት። ምንም በህይወት እንኳን ቢመጣ አባት እናት ተወልደ አንተን ህይወት ሊያጠፋ ቢሆን አንተንም ራስህን ሰዋ ነው ያሉት። ምክንያቱም አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ሀቀኞችን ተሰዎችን ይወዳል። አላህ ሀቀኛ ነውና ሀቀኛን ይወዳል ማለት ነው። ኢንሻአላህ አላህ ሰምተን የምንሰራ ያድርገን። እኔ እሰራለሁ ማለት አይደለም ለራሴ ነው ይሄ። ሱብሃንአላህ አላህ ይጠብቀን ኢንሻአላህ ተዓላ ከሚሰሩት አላህ ያድርገን። ኡስታዝ አላህ ሞቱን ያቆይልን። ኢንሻአላህ አብረን ቆይተን ደግሞ የምንጠቀምና የምንማርም በተጠቀምበት ደግሞ የምንጠቀም አላህ ያድርገን ኢንሻአላህ። ጀዛኩሙላህ ኸይረን። ሁላችሁም ኸይር ከተናገርኩ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ፣ ሸር ከተናገርኩ ከኔ ከነፍሴ ከአድወን። ሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ማይክ ፈርክ